البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا ربنا لما يرضيك عن إنك أنت السميع العليم. وصلنا عند قول الشارح: إذا تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع، فإن فتحت فلك فإن فتحت فلك في الثانية ثلاثة أوجه: الفتح والنصب والرفع، وإن رفعت فلك في الثانية وجهان: الرفع والفتح، ويمتنع النصب. فتحصل أنه يجوز فتح الاسمين ورفعهما، وفتح الأول ورفع الثاني وعكسه، وفتح الأول ونصب الثاني، فهذه خمسة أوجه في مجموع التركيب. نعم، في المرة السابقة أو الدرس السابق ذكرت لكم أن القسمة العقلية تقتضي في نحو قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، بالنسبة للقسمة العقلية تسعة أوجه، لأن الأولى إما أن تكون مبنية على الفتح أو منصوبة، وعندما أقول منصوبة معناه منونة، أو مرفوعة، فهذه ثلاثة أوجه. والثانية إما أن تكون مبنية على الفتح مثل السابقة، أو منصوبة أو مرفوعة، فهذه ثلاثة. وإذا كانت الأولى مرفوعة جاز في الثانية البناء على الفتح والنصب والرفع، وإذا كانت الأولى منصوبة فرضا فالثانية منصوبة مبنية مرفوعة، فهذه تسعة أوجه. ثلاثة أوجه غير موجودة، وهي أن الأولى لا تكون منصوبة، ويتبعها ثلاثة أوجه، عدوما ثلاثة من التسعة فاضل ست. ابن مالك قال: وإن رفعت أولا لا تنصب. إذا كان الأول مرفوع الثاني لا يكون منصوب، وبذلك سقط من الستة وجه. فالوجوه الجائزة هي خمسة وجه أوجه، وهذه كلها مستعملة ولها وجه في التوجيه في اللغة وفي الإعراب. ناتي للمثال الأول: لا حول بفتحة واحدة ولا قوة بفتحة واحدة. الإعراب: لا التي لنفي الجنس، وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف، والواو حرف عطف، ولا الثانية نافية للجنس أيضا، وقوة بالفتحة الواحدة مبني على الفتح في محل نصب. واضح الكلام؟ ويكون العطف عطف جمل، عطفت جملة على جملة. ب: الأولى مبنية على الفتح كالإعراب السابق، والثانية منصوبة، منصوبة على أن الواو حرف عطف ولا زائدة لتأكيد النفي، وقوة منصوبة على محل اسم لا. إيش قلنا؟ أنه مبني على الفتح في محل نصب، يبقى هو معطوف على محل اسم لا. به أن الأولى مبنية على الفتح والثانية مرفوعة، أي لا حول ولا قوة. الواو حرف عطف ولا يجوز أن تكون مشبهة بليس، ويجوز، وإذا كانت مشبهة بليس فهي التي تعمل عمل ليس، وقوة اسمها، والعطف عطف جمل. ويجوز أن تكون الواو حرف عطف ولا زائد لتأكيد النفي، وقوة معطوفة على محل لا واسمها عند سيبويه في محل رفع. يبقى إذن هذه الأوجه ما لها هذه الصور لها أوجه، وجه من العربية ولا من الأجه وجه ما كويس. هذا إذا كانت الأولى مبنية على الفتح. أما إذا كانت الأولى مرفوعة، لا حول، هذه الثانية يجوز فيها نقول أيضا ولا قوة، ولا قوة، ولا قال وإن رفعت أولا، لا فيش، ما فيش ولا قوة. الرفع والبناء يجوز بها إلا الرفع والبناء. كيف تقول؟ أقول في الوجه الأول لا حول ولا قوة، هذا الوجه الأول. نقول لا المشبهة بليس أو زائدة للنفي أو للنفي فقط، يعني ما ليش عمل. وقوة على الاعتبار الأول اسم لا، وعلى الاعتبار الثاني مبتدأ. وبعدين نقول على الفتح والواو حرف عطف ولا نافية للجنس، وقوة اسمها مبني على الفتح والعطف عطف جمل. باهي الثانية قد تكون مرفوعة، والرفع هنا إما أن يكون على أن الثانية مشبهة بليس أيضا وقوة اسمها، أو تكون زائدة وهذا معطوف على السابق. يبقى هدينا خمسة، شو مزللنا؟ هذه الخمسة الأوجه الجائزة فيها إذا تكررت لا مع النكرة. يبقى يجوز فيها كم وجه؟ خمسة أوجه، ولكل وجه ولكل صورة وجه من الإعراب. يبقى لما قال فتحصل، قال فإن فتحت فلك في الثانية ثلاثة أوجه، الفتح والنصب والرفع، وعرفنا وجوه من هدينا ولا لا كويس. وإن رفعت فلك في الثانية وجهان، أي للانطراح النصب. ليه لا يجوز النصب؟ ها؟ لأن في العطف على ليس لها وجه إلا في العطف على المحل، والعطف مع المحل مع العطف مع العطف لا يجوز، كما سيأتي في الصورة الأخرى وسنبينه إن شاء الله. يبقى إذن فتحصل أنه يجوز فتح الاسمين وشتان ورفعهما، وفتح الأول ورفع الثاني وعكسه، وفتح الأول ونصب الثاني، فهذه خمسة أوجه في مجموع التركيب جائزة وعرف للإعراب متاحا. هذا إذا تكررت لا مع النكرات، تكررت لا مع النكرات. بعدين شو قال الشيخ؟ فإن لم تتكرر لا، إن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجز في الأولى الرفع ولا في الثانية الفتح، بل تقول لا حول وقوة أو قوة بفتح حول لا غير ونصب قوة ورفعها. شوف هنا، فإن لم تتكرر لا، يعني ما تكررتهاش المرة الثانية مع النكرة الثانية، لم يجوز في الأولى الرفع ولا في الثانية الفتح. يعني شو بتقول؟ مثلا نقول لا حول وقوة، هنا ما كررناش لا، قلنا لا حول وقوة إلا بالله، ولا في الثانية الفتح، بجيش مبنية على الفتح. يبقى إذن شو بتقول؟ لا حول وقوة وقوة وقوة بالرفع والنصب. نعرف المثال، قل لا نافية للجنس، وحول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والواو وقوة بالنصب معطوف على محل اسم لا، لأن لما عربناش قلنا مبني على الفتح في محل، فله اعتباران لفظي ومحلي، محلي يعني محل بتاعه. هذا بالنصب. وقوة بالرفع على أساس أن الواو حرف عطف، وقوة معطوفة على محل لا واسمها، لأنه الاثنين كلهم في محل رفع مبتدأ. ونصب قوة أو رفعها، قال الشاعر ونصب قوة ورفعها، هذا مثال لي. يقول وين الذي قال الرفع ولا في الثانية الفتح؟ ليش لا يجوز في الثانية الفتح؟ لأن الفتح بالعطف على اللفظ، واللفظ الأول إنما فتح لتركبه مع لا، وهذا لا يجوز فيه التركيب لوجود حرف العطف، لا يجوز فيه. إذن امتنع الامتناع على امتنع العطف بالبناء على الفتح لامتناع التركيب، لأن المعطوف في منزلة المعطوف سيكون اسم لا لو انعطف ولا لا، وانعطف اسم لا هل هو بدون العاطف ولا بالعاطف؟ بالعاطف. إذن يمتنع التركيب ولا لا يمتنع التركيب؟ يمتنع التركيب ويمتنع الفتح، فلا يجوز فيه الفتح. ولذلك قال هنا في الشاهد فلا أبى، ايش قال محمد؟ لا أبى وابن مثل مروان وابنه. أه. قل هنا فلا أبى، هنا تكررت يعني لم تتكرر لا وعطف على اسمها نكرة، وهنا وين اسم لا؟ أبى، وهو مبني على الفتح، والواو حرف عطف، وابن هنا منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. ليش؟ لأنه معطوف على محل اسم لا، معطوف على محل اسم لا. يبقى إذن هنا إذا تكررت لا يجوز كذا وكذا وكذا من الأوجه، وإذا لم تتكرر لم يجوز إلا وهما الرفع والنصب، فتح لا فتح بناء، فتح أو النصب. قال ويجوز في فلا أبا وابن، هذا يجوز ولا لا؟ على أساس أنك عطفت عليه بالرفع، الرفع ما وجهه؟ على أنه معطوف على محل اسم ولا. كيف يعرفها سيبويه؟ لا واسمها في محل رفع مبتدأ، لا واسمها في محل رفع مبتدأ. صار إذا تكررت لا عرفنا الأوجه، وإذا تتكرر لا والحال واحد يعني مع النكرات، هذاك مع النكرات وهذه مع النكرات، لا يجوز فيها إلا هما الرفع والنصب. والأول لا يجوز فيه لم يجز في الأول الرفع، وأنت تعرف أنه لا يجوز فيه النصب. مش عرفنا أن الحالات الثلاثة اللي كنت أولا يبقى شبه قال لم يبقى له إلا وجه وهو البناء على الفتح، البناء على الفتح ذاهي. ويجوز شو قال شيخ محمد؟ قال ويجوز في ويجوز فلا أبا وابن، فلا أبا وابن. نعرفها كيف يا شيخ محمد؟ محمد شيخ عمر قولوا لا نافية وأبا مبني على الفتح في محله والواو حرف عطف، وابن على محل اسمي على محل اسمي لا على لا واسمها على محل اسم لا واسمها. واضح الإعراب فيها؟ واضح الإعراب فيها يا جماعة؟ يعني كيف نربها شيخ عبد الرحمن؟ قال كيف نربها شيخ عبد الرحمن؟ لا ايه مبني ايه ايه على محل اسم لا على محل لا واسمها. والأول المنصوب اللي في البيت فلا الشاهد في البيت وابنا لولا وابنا معطوف على شنو؟ على محل اسم لا. ما الفرق بين العطفين؟ واحد على محل اسم لا فقط والثاني على محل لا واسمها. ب وإن كان نعم وإن كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد ولم يفصل بينهما فاصل مثل لا رجل ظريف في الدار جاز في الصفة الرفع على موضع لا مع اسمها فإنهما في موضع الابتداء والنصب على موضع اسمها فإن موضعه نصب بلاء العاملة عمل إن والفتح على تقدير أنك ركبت الصفة مع الموصوف كتركيب خمسة راجع بس هنايا قال لك وإن كان اسم لا مفرد. شو معناه مفرد يا جماعة؟ ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا شرط. إذا كان اسمها مفردا ونعت بمفرد أي ليس مضافا ولم يفصل بين اسمها وصفته فاصل، وجاب لنا مثال لا رجل ظريف وظريفا وظريفا، هل طبقت فيه الشروط؟ نعم. اسم لا مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، والنعت أيضا مفرد ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، ولم يفصل بين اسم لا والوصف والنعت فاصل. واضح المثال ولا لا؟ شفت المثال شنو هو؟ لا رجل ضريف أو ضريفا أو هنا تحققت فيه الشروط ولا لا؟ نقرأ الشروط. وإن كان اسم لا مفردا، هنا الاسم لا مفرد، واضح يا جماعة ولا لا؟ أي أنه ليس مضاف ولا شبيه به. والنعت مفرد أي أنه ليس مضاف ولا شبيه ولم يفصل بينهما فاصل. كم جاز فيه وجه؟ نعم، على أساس المثال المكتوب لا رجل ظريف، نقول لا نافية للجنس، ورجل مبني، وظريف النعت، والنعت يتبع المنعوت على محل لا واسمها، على محل لا. يبقى إذن الرفع له وجه ولا ما ليش وجه؟ لا. نعرب على أساس أن منصوب، كيف تقرأها؟ لا رجل ظريفا، إيه منصوب؟ كيف نعرب؟ لا نفي الجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل وظريفا نعت منصوب على محل اسم لا، على محل اسم لا. نجي للبناء على الفتح، لو شفت الفرق ما بين العطف ما بين الصفة، شو الفرق بيناتهم؟ هو وجود حرف العطف. حرف العطف هناك منع من التركيب، وإذا امتنع من التركيب امتنع البناء على على الفتح. هنا نعرف نقول لا نفي الجنس، ورجلة اسمها مبني على الفتح وظريفة، نعت. ليش؟ لتركبه مع لا واسمها. لا واسمها صار كأنها بمنزلة هذا الجزء الأول اللي هو التركيب في الجزء الأول اللي يمثل 15 مشكل. يبقى لا رجل هل هي 5 وضريفة 10، هذا التركيب. يبقى إذا جاز البناء على الفتح. هناك لم يجوز لوجود الفاصل بحرف علماء قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. إذن لما قال هنا شو قال محمد في مرة ثانية؟ وإن كان اسمه، نعم، وإن كان اسمه لا مفردا، هذا شرط، ونعت بمفرد، اثنين، ولم يفصل بينهما فاصل، ثلاثة، مثل لا رجل ظريف في، توفرت فيه الشروط هذين يا جماعة ولا لا؟ توفرت فيه الشروط ولا لا؟ وين الشروط؟ أن رجل مفرد وظريف مفرد ولم يفصل بينهما، جاز في النعت الصفة الرفع مراعاة لمحل لا واسمها، والنصب مراعاة لمحل اسم لا، والفتح لتركبه مع لا واسمها، تركبه مع لا واسمها. واضح يا ربين جماعة لله؟ شيخ عبد الرحمن صورة واضحة؟ نعم. قال لك جاز في الصفة، أين هي الصفة؟ ظريف، الرفع على الموضع مع اسمها أيوه. وشو تاني؟ فإنهما في موضع الابتداء، عرفنا في موضع الابتداء، والنصب على موضع اسمها فقط. الأول على موضع شنو؟ لا واسمها، والثاني بالضبط صح. فإن موضعه نصب بلا العامل عمل إن، والفتح على تقديري أنك ركبت الصفة مع الموصوف كتركيبي. كيف الصفة مع الموصوف؟ أي أن الصفة هي وين موجودة يا جماعة؟ في الموصوف أيوة. ثم أدخلت لا عليهما. واضح يا رب يا جماعة ولا لا؟ واضح يا رب يا شيخ. فإن فصل بينهما فاصل، مش هتكلم الشروط ولا لا؟ انقذهم الشروط، مش تحط شروط ولا لا؟ احتمال انقذ الشروط. قال فإن فصل بينهما فاصل، نقضت الشرط الأخير، أو كانت الصفة غير مفردة نقضت الشرط اللي قبله، جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح. ايه مثلا مش ثلاث شروط نحطها هنا ولا لا؟ هذه كنا الشروط وجد، هذه كنا الشروط عدمية. يعني شنو عدمية؟ عدم وجود فاصل، عدم وجود، عدم ماهوش مركب، ماهوش مركب في الجهتين. هنا شو بيكون؟ وجود فاصل شرط وجودي ولا لا؟ وجود التركيب وجودي. افرض هذه الشروط عكستها انت، اللي كانت مش موجوده درتها موجوده، ما الحكم فيها؟ ناخذ الشرط الاول، فان فصل بينهما نحو لا رجل في الدار ظريف، قال امتنع الفتح، شكوى لله ترى نعم لا رجل لا واسمه في الدار على أساس أنه الخبر، وظريف مرفوع مراعاة لمن لمحل لا واسمها. هل يمنع من ذلك مانع؟ ما فيش مانع. يقول لي هناك فصلت ما بين الصفة والموصوف، فصلت بين أتم الخبر أو الخبر، الخبر ليس غريبا عن المبتدأ. ويجوز النصب أيضا مراعاة لمحلي، ولكن يمتنع الفتح ولا لا؟ ليش؟ لامتناع التركيب. ما عادش تقدر أنت تركب من هدايا من لا واسمها والظرف هدايا، ما عادش تقدر تركب لوجود الفاصل بينات. هناك امتناع بالواو، هنا أكثر من الواو ولا لا؟ فهمت كيف ولا لا؟ هناك امتناع التركيب بيش بالواو، وهنا امتناع بأكثر من الواو اللي هو في الدار. يبقى يجوز فيه شنو؟ يجوز فيه الرفع مراعاة لمحل لا واسمها، والنصب مراعاة لمحل، ويمتنع الفتح لامتناع التركيب. لامتناع، لأنه لماذا بني على الفتح؟ للتركيب، علة البناء على الفتح. امتنع هنا ولا امتنعش؟ يبقى إذن يمتنع. والثاني، أي نقصد بالثاني؟ أن الثاني، شوف هنا، والثاني لحم لا رجل طالعا جبل. هنا طالعا جبل مش هو النعت ولا مش هو النعت؟ هل هو مفرد والله يعني مفرد والله شبيه والله مضاف ولا شبيه بالمضاف؟ شبيه بالمضاف، يبقى ما هوش مفرد. وإذا كان ما هوش مفرد امتنع الشرط الأول ولا ما امتنعش؟ امتنع الشرط. شو يجوز فيه؟ قال لك يجوز فيه الرفع والنصب. نعرف الرجل لا واسمها طالعا بالنصب مراعاة لمحل اسم لا، وجبلا مفعولا به، مفعول به طالعا هو، مش اسم فاعل ولا لا؟ هو جبلا، كان يقول طلعت، طلع رجل جبلا. وطالع بالرفع مراعاة لشنو؟ محل واسمه. باهي هنا وامتنع شنو؟ البناء على الفتح. لماذا امتنع البناء على الفتح؟ لأن أنت معاش جيد المفرد، لما كان مفرد استطعت أن تركب منه، لكن هنا طالت الكلمة ولله، يمتنع التركيب، يمتنع البناء على الفتح. امتنع التركيب، امتنع البناء على الفتح. ولذلك نزيد نفصل في هدايا، مش أعرفنا الشروط ولا لا؟ شنو الشروط؟ شو قال؟ قال وإن كان اسم لا شنو هو؟ مفردا. هذه واحدة شيخ محمد، هذا شيخ محمد. إذا كان اسم لا مفردا ونعت بمفرد ولم يفصل بينهما فاصل، جاز في الوصف شنو؟ التلات، الرفع والنصب والبناء على الفتح. النصب على المحل اسم لا، والرفع على محل لا واسمه، والبناء على الفتح للتركيب. افرض فصلت بناتين، تقول يمتنع التركيب، يمتنع البناء على الفتح، لأن ما عادش تقدر تركب. وإذا كان النعت ممطولا يعني مطولا أو شبيه بالمضاف يمتنع، فيجوز فيه شنو؟ باهي ما جابش فقدر صار. إذا كان الاسم لا شبيها بالمضاف، قال لك لهذاك الحين ما يكونش مبني على الفتح، شي بيكون منصوب، والحال والقضية أنه يكون مبني، يبقى هن ما يدخلش في التقسيم ولا يدخل. معرفت كيف الشيخ عمر؟ هنا القسمة تقتضي أن يكون، أفرض أن اسم لا حتى هو شبيه بالمضاف، يقول لك يعني إذا كان شبيه بالمضاف يكون حكمه منصوب، شكو ولا لا؟ يبقى معادش تقدر أنت تنصب عليه، تعطف عليه المرفوع أو تنعت عليه المرفوع، تنعت بالمرفوع. ولذلك قال لك خلاص الشرط هذا، إذا كان اسمها مفردا، اسمها مفرد والنعت مفرد ولم يفصل بينهم بواسطة، جاءت كم وجه؟ ثلاثة وجوه. وإذا فصل أو كان النعت شبيها بالمضاف جاز فيه الرفع، وحصلنا له وجه ولا ما حصلنا لهش وجه؟ واضح الصورة. ولذلك قال وإذا هي قال إذا تكرر، هذه خلينا منها، وإن كان اسمها إلى آخره، فإن فصل بينهما فاصل هذه وحدة، أو كانت الصفة غير مفردة هذه اثنين، جاز. يبقى كان شو بيجيب لو قعدت ثلاث شروط الثانية؟ أو كان اسمها مفردا ما جابش الشرط ده. ليش؟ لو كان جاب اسمها مفرد التانيات شو بيجي غير مفرد شو بيكون؟ منصوبات، ما فيش محل للرفع ولا للمنع على الفتح. جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح فالأول، وهذه الأمثلة. واضح يا جماعة ولا نزيد نعود فيه؟ واضح الشيخ عبد الرحمن؟ ماشي الحال. إذن هذا عرفنا لا التي لنفي الجنس، ونأخذ عليها أيضا ملخص لا، وهذه مختصة بالنفي النكرات، نفي أن لا تدخل إلا على النكرات، والنكرات بتكون أسماء أجناس، نكرة بتكون اسم جنس، اسم جنس، لأن النفي فيه نفي. علش بيستلط؟ ما يستلطش على الفرد من حيث هو فرد، وإنما يستلط على جميع أفراد جنس الاسم اللي داخل عليه. لما نقول مثلا لا رجل، معناه شنو هو؟ أن أي شخص من هذا الجنس ما هوش موجود في الدار والله في السوق والله في كذا، ماشي ولا لا؟ ولذلك النفي منين بيبدأ؟ يبدأ من رقم واحد ويطلع إلى ما لا نهاية. ولذلك فهي استغراقية. فهي ليه سموها استغراقية؟ وأنا قلت لكم المرة الأولانية لأن الأصل فيها النفي هدايا رد لسؤال هل من رجل في الدار؟ كيف بتجاوب على حسب الأصل؟ لا من، بتجيبها من، وبعدين حذفت من وأصبح الاسم متضمنها. يبقى الاستغراق مجال فيها ولا مش مجال فيها؟ وشنو معنى الاستغراق؟ أنه يشمل فرد فرد بدون أن يخرج منهم أحد أطلاقا. وأيضا سموها لا التبرئة لأنها تبرئ اسمها من نسبة الخبر إليه، وشرطها أن يكون اسمها نكرة. أفرض أنها دخلت على المعرفة، أفرض دخلت على معرفة مثلا قضية ولا أبا الحسن، أي دخلت على معرفة. هنا لا يقصد به، هنا كأن أبا الحسن أصبح جنس بروحه. قالوا أن الشخص إذا وصف بصفة مثلا كيف نقول حاتم الطائي، كيف نقول أبو حسن شيباني، كيف نقول، المهم أصبح مشهور في هذه الصفة، أصبح بمثابة الجنس. أو تقول على أن المقصود بهذا الاسم المسمى، كأنك قلت لا مسمى، لا مسمى، لا مسمى. ولذلك فيها تأويل. ليش؟ لأنها لا تدخل إلا على النكرة. أقول لي هل هناك يعني حاجات مختصة بالدخول على النكرة؟ أقول لك نعم. شنية؟ رب لا تدخل إلا على النكرة. كم تدخل على النكرات؟ تبقى مختصة بإيش؟ وهي تعمل عمل إيش؟ إن، تعمل عمل إن، يبقى وإن تعمل عمل الفعل، يبقى هي تعتبر فرع، تعتبر فرع الفرعي، تعتبر فرع الفرعي. كيف فرع الفرعي؟ لأن إن مشبهة بالفعل هذا، فهي فرع، والفرع أصبح أصل ولا لا؟ وأصبح الفرع أصبح أصل، يبقى هي فرع للأصل الثاني ولا للأصل الأول؟ للأصل الثاني، والأصل الثاني فرع للأول ولا مش فرع؟ يبقى فرع. ولذلك قالوا إن هذه لا يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا، وأما لا، قال لك هذه لا تعمل إلا في النكرات ولا يتقدم خبرها على اسمها ظرفا ولا غير ظرف. يبقى أيهما أكثر قيود؟ تنزيل ولا مش تنزيل؟ تنزيلا للفرع عن مرتبة الأصل بدرجتين مش بدرجة واحدة، لأن الأصل هو الأولان لمن؟ للفعل. واسمها وحكم الاسم أن يكون مبنيا على الفتح إذا كان مفردا. ما المقصود بالمفرد في باب التي لنفي الجنس؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. أما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فيكون منصوبا، يكون منصوبا. باهي أفرض أنها دخلت على المعرفة كما في قولك لا أبا لك، أبا الإسلام ولا أبا لي سواه، أباك لا أباك، أي تحية تقال في الجاهلية، نعربها تقول هنا يا آهي دخلت على معرفة، أنت وين هالمعرفة؟ أبا كيف عرفتها معرفة؟ لأن وجود الألف هي مش لا أبا، مش فيها الألف طويلة هذه، الألف هذه أمتى تدخل على الأسماء الستة إذا كانت مضافة شك ولا لا؟ قل أبوك أباك أبيك، لابد إذا كان فيها الألف معناها شنو فيها؟ فيها الإضافة. وين بتكون مضافة؟ بتكون مضافة للكاف، وإذا كانت مضافة للكاف يبقى لا عاملة في النكرات ولا في المعارف، ولذلك قال تحسينا لللفظ ولكي لا تظهر في الصورة عاملة في المعارف أقحمت اللام، أي اللام هذه منعت الإضافة ولا منعتش؟ يبقى الألف دل على الإضافة واللام دل على عدم. لماذا دلت على عدم الإضافة؟ لكي لا تظهر في الصورة أن لا عامل فيش في المعارف، فيش في المعارف، يبقى هذه الصورة. يبقى إذن ولها أحوال، ولها أحوال، قد تتكرر نكرة، وإذا تكررت نكرة إما أن تتكرر معها لا مرة أخرى أو لا تتكرر. فإذا تكررت نتج خمس صور جائزة وعرفنا إعرابا، وإذا لم تتكرر مع العطف جاز في الثاني شنو؟ الرفع والنصب، وامتنع الفتح الامتناع التركيب. أفرض نعتها، نعتها لابد يشترط فيه أن تكون اسمها مفردا والنعت مفردا ولا يفصل بينهما بفاصل، جاز فيه الرفع والنصب والبناء على الفتح. فإن فصل بينهما فاصل أو كان النعت مضافا أو شبيها بالمضاف لا يجوز فيه إلا وجهان. واضح الصورة جماعة ولله؟ هذا بالنسبة للا التي لنفي لنفي. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني الأفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخالى وزعم ووجد وعلم، والقلبيات فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء، ويلغين برجحان إن تأخرن نحو القوم في أثري ظننت، وبمساواة إن توسطت نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم خلت اللؤم والخور، وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. باهي قال الثالث ظن وأخوات، وهي ما تدخل على ما أصلهما المبتدأ والخبر فتنسخهما بحيث يصير المبتدأ مفعولا أول والخبر مفعولا ثانيا، نحو ظننت زيدا قائما، أصلها قبل دخول ظن زيد قائم. كيف نعرف زيد قائم؟ مبتدا وخبر، أدخل عليهم ظن. إذن كان نسخت، ولكن واحد مرفوع وواحد منصوب، وإن نسخت ولكن واحد منصوب وواحد مرفوع، ولكن ظن نسخت بالنصب الاثنين وأصلهما ماذا؟ إذن الأفعال الناصبة لمفعولين تنقسم إلى ما تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر وهي ظن، وما تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا ليس أصلهما المبتدا والخبر مثل أعطى وكسى، مثل أعطى وكسى. تقول مثلا أعطيت زيدا جبة، هذين ليس أصلهما المبتدا. لكن فيه شيء، شنو هو؟ أن يكون المفعول الأول آخذا في الأصل والمفعول الثاني مأخوذ. مأخوذ منين؟ من المفعول الأول. تومان أنا أعطيت، من الآخذ؟ والزيد مش هو المفعول الأول في المعنى، فكأنه فعل، لكن فعل ليش؟ للأخذ، ليس شوف أعطيت وكسوت. في ناس يقول من باب كسوت وباب ظننت. وهذه الأفعال تنقسم إلى إيش؟ أفعال اليقين، وهي ما يسمى بالأفعال القلبية، ظن ورأى، وأفعال الرجحان اللي هي ظن، وأفعال الصيرورة وهي جعل وأخواتها، وكلها تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. معي يا جماعة؟ ولكي نلتزم بش مثلا ما نطولوش في الموضوع، نسير على الكتاب. يعني إن هنا أقول ظن هذه، أو عرفنا أن هناك فرق ما بين الأفعال اليقينية اللي هي أفعال العلمي وأفعال الظني. الأفعال اليقينية وهي علم تدل على علم، العلم هو ما يدل، ما العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابق للواقع، شكي إدراك الشيء إدراكا جازما. شو يسموه هدايا؟ علم. باهي، أفرض أن هذا الإدراك صاحبه تغير، يسمى اعتقاد، يسمى اعتقاد. شو معنى الاعتقاد؟ الاعتقاد يقصد به مثلا اعتقادي في هذا الشيء، بغض النظر عن كونه مثلا في أي حاجة اعتقادي شنو أنظن، لكن كونه يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع هذا شكل آخر. إذا كان طابق الواقع فهو ظن صحيح، وإذا لم يطابق الواقع فهو اعتقاد فاسد باطل. ها؟ يعني هذا الاعتقاد هو نوع من العلم، لكن هنا ما هو الجازم، الفرق بين هذاك. قال جازمه علما، جازمه علما، يعني الإدراك إذا كان جزم يسمى علم، بدون جزم يسمى اعتقاد. والاعتقاد ينقسم إلى قسمين. لكن بالنسبة للظن رجحان، شنو معنى رجحان؟ أن هناك أمرين أحدهما أرجح من الآخر. وأنا قسمت لكم الأمور هدينا، العلم اعتقاد اللي هو إدراك جازم، والظن راجح، والشك مستوي بين الطرفين، والوهم مرجوح، والوهم مرجوح، والجهل انتفاء العلم بالمقصود، والنسيان اكتنان الفكرة، والسهو غلط. سهو غلط، يعني مثلا اني نسيت عن الحاجة هذه، مثلا بنقول محمد قلت عمر، هذا شيء يعتبر زلة نسيان سهو. لكن النسيان أن الفكرة هي كانت في ذهنك وما عادش تذكرتها، والجهل أنك ما تعرفش بك، والعلم والجهل جاء في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود. ما أنت ما فهمتهاش، مش ما فهمتهاش، يعني ما عندكش بها سابق معرفة أصلا. شو نسمي هذا؟ يسموه هذا الجهل. ولذلك هنا الظن بمعنى والراي وحسب ودرى وخال وهذه الأفعال، وقال لك بالقلبيات كل الأفعال التي تدل على اليقين. فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء. والرؤية يا جماعة رؤيتان، رؤية عين ورؤية قلب، والتي تنصب المفعولين هي رؤية القلب اليقينية، رأيت بمعنى علمت. أما إذا كان أنت ريت بعينك، مثلا قلت رأيت زيدا قائما، وأنت تقصد بها رؤية عين، كيف تعرف المثال؟ رأيت فعل فعل، وزيدا مفعول، وقائما حال. ريت كيف اختلف الكلام، لأن هذه شو اسمها رؤية بصر. وأما إذا كان رؤية يقين ورؤية قلب، شو تعرفهن؟ مبتدا وخبر، مبتدا وخبر. باهي، نعرف المثال، رأيت فعل فاعل، وهي رؤية قلبية ولا عينية؟ قلبية، عينية يعني بالعين. لفظ الجلالة، أما نقولش الله يعني، هذا تقديرا وأدبا مع لفظ اسم ذي الجلالة، شو بنقول عليه؟ ولفظ الجلالة مفعول أول، وأكبر مفعول ثاني، وأكبر مضاف وكل مضاف إليه. أصلهما الله أكبر، دخلت عليه امرأة فنسخت الابتداء والخبر، وشو صار؟ مفعول أول مفعول ثاني. الأول مفعول هو المبتدا مفعول أول، والخبر مفعول ثاني، وهكذا الأمثلة كثير فيها. وهذه مش كان واسمها وإن واسمها وخبرها بناء ترتيب، أفرض حتى لنا بناء ترتيب، قال إذا تأخرت أفعال ظن عن المفعولين، مثل المثال رأيت زيدا قائما، أنت جبت زي ظن في الأخير وقلت، كيف تعرفها؟ يلغى، بطل عملها. قل مثلا زيد قائم ظننت، ملغاه. أشغل ويلغين إن تأخرنا، الراجح الرجحان. معنى ذلك قال ويلغين برجحانين، يعني يجوز بها الوجهان ولا لا يا جماعة؟ أقرأ العبارة معي الشيخ محمد، شو قال؟ ويلغين برجحان إن تأخرنا، عين هي أفعال ظن وأخواتها كلها، معناه يجوز أن تقول زيدا قائما ظننت، إيش هذه الصورة؟ والصورة الثانية زيد قائم ظننت، أيهما الأكثر جائز رجحانا؟ الإلغاء على مبتدا وخبر، وهذا فعل ملغى لتأخره عن معموليه، هذه صورة. إن تأخرنا نحو القوم في أثري ظننت، نعرفها القوم مبتدا، وفي أثري في محل رفع خبر، التغي العمل ولا ما التغاش؟ شو السر؟ براجحية ولا بمرجحية؟ براجحية. ولو قال مثلا القوم في أثري، جاز براجحية ولا بمرجحية؟ بمرجحية. وإذا توسط، توسطنا، مش هذه القسمة، يا إما أن الفعل الظن يتقدم أو يتأخر، فإذا تقدم العمل مش يقول له، وإذا تأخر لا لا لا، وإذا توسط بدون راجحية ومرجحية، أيوة، وبمساواة. شو معناها مساواة؟ بين العمل والإلغاء. كيف تقول؟ كيف تقول وفي الأراجيز خلت، أو خلت جيم التوسط، اللؤم والخور، نعرفها. وفي الأراجيز خبر مقدم، وخلت فعل فاعل معترض ما بين المبتدا والخبر، واللؤم مبتدا، والواو والخور، هنا جاز الإلغاء ولا الأعمال؟ العمل، الإلغاء، إلغاء توسط. ويجوز في غير هذا البيت أن تقول شنو؟ زيدا ظننت قائما، جاز ولا مش جاز؟ بمساواة ما بين الإلغاء والعمل ولا مش مساواة؟ يبقى كم لها حالة؟ ثلاث حالات: التقدم وهذا الإعمال، التأخر ويجوز الوجهان، الإلغاء والإعمال والإلغاء أرجح. فإذا توسطنا بالمساواة ولله مش فرق بينه، واضح الكلام فيه؟ واضح. بس وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، يعني ما نش عارف فيها روايتان بالنصب ولا ما فيهاش روايتان، ولكن يجوز فيها أيضا. باهي قال لك هذه الأفعال القلبية والظنية يجوز فيها التعليق. شو معنى التعليق؟ أن تأتي بفعل من هذه الأفعال مثل ظن، كويس، وبتدخل عليه اسمها وخبرها اللي هو زيدا قائما، دخلت ولا لا؟ لو أنت دخلت نافي اللي هو ما أو لا أو إن أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام، ونأخذ عليه المثال: ظننت زيدا، ظننت لا رجل في الدار، كيف تعرفها؟ علق العمل. تركب نعرف، والله نقول مثلا ظننت هل زيد قائم، حول هل، شو تصبح؟ ظننت زيدا، كويس. نعرب المثال بدخول هل: ظننت فعل فاعل، وهل حرف استفهام، وزيد مبتدا، وقائم خبر، والجملة في محل نصب مفعولي ظن المعلق عنهم بالاستفهام. شنو معنى التعليق؟ قال لا أنا حلت بينك. ليش؟ لأن هذه الأشياء اللي ذكرهن لا يجوز أن يعمل ما قبلها فيما من ناحية اللفظ. لما جاء قالوا لن توقف هنا، من ناحية اللفظ ليس لك صلاحية في العمل، وإنما تعمل فيش في المحل. شو بنقول عليها؟ وفي محل نصب مفعولي المعلق عليه شنو بيش؟ يعني هو لم يبطل عمل بالكلية ولم يتمكن من العمل أيضا بالكلية، فهو معلق عنه بهذه. وهذه الأدوات اسمها أدوات التعليق. شنو معناها التعليق؟ الفعل المفروض أن يصل أثر إلى المفعول، وجد حاجز علق عن العمل في اللفظ. كيف نعرف؟ ظننت مثلا همزة الاستفهام زيد قائم، نعربها يا جماعة، فاعل، والهمزة استفهامية، وزيد مبتدأ، وقائم خبر، والجميع والجملة مش مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب مفعولين المعلق عنهم بيش؟ بالاستفهامية. والمعلقات اللي هو ذكرنا منهن ما ولا وإن، النافيات كأن حروف نفي يدنا، يعني كأن التعليق لا يكون بغير هذه المعلقات، هي ما ولا وإن. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.